بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الموحدون، اليتيم هو من فقد أباه ما لم يبلغ الحلم، فإذا بلغ الحلم زال عنه اليتم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتم بعد احتلام. وجاءت نصوص القرآن الكريم وسنة النبي العظيم صلى الله عليه وسلم تحث وترشد للعناية والرعاية بالأيتام والأرامل، فقال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. وقال الله عن وصف عباده المؤمنين: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال سبحانه وتعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. وقال سبحانه وتعالى في حق نبيه: ألم يجدك يتيما فآوى. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم كما حذر القرآن الكريم من عاقبة الاعتداء على الأيتام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالوسطى والتي تليها، أي الوسطى والسبابة، هكذا أخي الحبيب أسهل طريق لأن تنال أعلى منزلة في الجنة، وهي منزلة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتكون معه صلى الله عليه وسلم في الجنة، أن تكفل يتيم، أن ترعاه، أن تحفظه، أن تمسح الدمعة من عينيه، أن ترفع عنه المعاناة والفقر والغلاء والأسى والمرض، أن تخفف عنه الألم، ألم فقد الأب والإحساس بالحرمان في هذه الحياة. قال سبحانه وتعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين، أتعلم أكثر إنسان يكذب بيوم الحساب ولا يؤمن بجنة ولا نار ولا ثواب ولا عقاب؟ أرأيت الذي يكذب بالدين، من هو يا رب؟ أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم، يدعه يعني يدفعه، يعني يقهره، يعني يظلمه، هذا الذي هو مكذب بيوم الحساب. الحساب والجزاء. وقال سبحانه وتعالى محذرا في صورة بشعة من أكل أموال اليتامى، فقال سبحانه وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. انظر أيها المسلم إلى ذلك الذي يأخذ مال اليتيم غصبا أو قهرا أو ظلما أو اعتداء، فإن جزاءه في النار أنه يأكل ما يماثل ذلك المال نارا عند الله سبحانه وتعالى ويصلى سعيرا. لذا روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنه لما أنزل الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأنزل قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، انطلق كل واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده يتيم فعزل طعامه عن طعامه وشرابه عن شرابه حتى لا يأخذ شيئا ولو يسيرا من مال يتيم، فشق ذلك على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد عليهم ذلك، فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك، فأنزل الله قوله يسألونك ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم أي تخالطوا أموالكم بأموالهم وطعامكم بطعامهم وشرابكم بشرابهم وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، الله يعلم منكم من كانت نيته الإصلاح في مال اليتيم أو الإفساد في مال اليتيم، ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. فخالطوا اليتامى وجعلوا طعامهم مع طعامهم وشرابهم مع شرابهم. أيها المسلمون، جعل النبي صلى الله عليه وسلم أكل مال اليتيم من الموبقات من المهلكات من المحبطات للعمل من الموجبات للنار، كما قال النبي المختار في الصحيح المتفق على صحته اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. أيها المسلمون، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر ألا يتولى أمر يتيم. إذا كنت تعلم أنك ضعيف ولا تستطيع أن تعدل في اليتيم فابعد عن اليتامى أفضل، لأن ظلم اليتيم قد يكون سببا في هلكتك وفي دخولك نار رب العالمين. ففي الحديث عند الإمام مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر يا أبا ذر إنك ضعيف أو إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تتأمرن على اثنين ولا تتولين مال يتيم ولا تتولين مال يتيم. ولذا يكفي الأيتام أيها اليتيم، لا تحزن فيكفيك شرفا أن سيد الأيتام هو سيدنا محمد سيد الأنام صلى الله عليه وسلم الذي توفي ورعاك ونصرك وأيدك وجعلك في كفالة جدك ثم بعد جدك عمك، وهذه رعاية وعناية من رب العالمين لسيد الأنبياء والمرسلين. أيتام صنعوا التاريخ وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحابي الجليل أبو هريرة الذي يعد من أكثر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية لحديثه: ولد يتيما ثم لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وشرفه الله بصحبة نبيه وبالإسلام، وكان من أكثر من روى عنه صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإمام الشافعي الذي ولد يتيما رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله. من الذي رباه؟ يقول: كنت يتيما في حجر أمي ولم يكن لها ما تعطيه للمعلم، وكان المعلم قد رضي مني أن أخلفه إذا قام وأخفف عنه، يعني يعلمني بخدمتي إياه. فحفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، وحفظ الموطأ وهو ابن 10 سنين، رضي الله عنه وارضاه ورحمه الله. ما أعظمهم من أيتام، ما أعظمهم من أيتام إذا وجدوا الرعاية والعناية. وهذا هو الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وارضاه الذي كان يتيما وتوفي أبوه وعمره 3 سنوات رضي الله عنه وارضاه ورحمه الله، اعتنت به أمه، فقد حفظ القرآن الكريم وعمره 10 سنين. أعز الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم المحنة، فصار من يومها إماما لأهل السنة رحمه الله. وهذا الإمام الأوزاعي الذي كان يتيما في حجر أمه تتنقل به في البلدان ليتعلم العلم، فصار الإمام الأوزاعي رحمه الله. وهذا الإمام البخاري صاحب أصح كتاب بعد كتاب الله، ولد يتيما ونشأ يتيما رحمه الله. هذا هو القاضي أبو يوسف صاحب أبي حنيفة وتلميذه الأول والأشهر، نشأ يتيما وعاش فقيرا معدما، ولكنه صار من أعظم قضاة الإسلام على الإطلاق، حتى قال عنه ابن عبد البر: وهو أول من لقب بقاضي القضاة رحمه الله. ابن حجر العسقلاني صاحب الفتح ولا هجرة بعد الفتح أيضا ولد فقيرا يتيما ضعيفا، ولكن الله يرفع من يشاء ويعز من يشاء سبحانه وتعالى. وإذا تحدثنا عن قصص الذين اعتنوا بأولئك الأيتام فكانت لهم الجنة وكانت لهم المفازة، فنبدأ مع قصة أم الأيتام التي زاحمت خير الأنام على باب الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الحديث ضعيفا ضعفه الألباني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يفتح باب الجنة. ضعيف ولكنه يعمل به في فضائل الأعمال. يقول النبي: أنا أول من يفتح أو يستفتح أبواب الجنة، إلا أني تأتيني امرأة من خلفي تبادرني، يعني تريد أن تسبقني إلى باب الجنة وإلى حلق الجنة لتفتح باب الجنة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقول لها: ما لك؟ من أنت؟ فتقول: أنا امرأة قعدت على أيتام لها. امرأة عفيفة مات زوجها فقعدت على أيتام ترعاهم، قعدت عن الزواج. لماذا؟ الزواج سنة من سنن الحبيب، الزواج سنة، ومن رغب عن سنة النبي فليس من النبي. ولكن هذه المرأة ليست ككل النساء، فكل امرأة مات عنها زوجها لا تفعل مثل تلك المرأة، إن كانت شابة وفيها رغبة في الزواج وفيها شهوة فمن الظلم ومن الحيف ومن الابتعاد عن سنة رسول الله أن تبعد عن الزواج. لكن هذه المرأة ربما كما يقول شراح هذا الحديث أو هذا الأثر أنها امرأة كبيرة طاعنة في السن، فليس لها الحاجة في الزواج ولا الرغبة في الزوج. الأمر الثاني أنها تعلم علم اليقين أنها إن تزوجت اشتغلت بأولادها عن حق زوجها، أو اشتغلت بحق زوجها عن حق أولادها الأيتام، فآثرت أن تجلس عليهم وترعاهم وتربيهم، فكان جزاؤها عند الله أن تسابق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزاحمه على باب الجنة لتدخل معه صلى الله عليه وسلم الجنة. القصة الثانية، رجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق بحديقة كاملة مقابل نخلة. الحديث رواه الإمام البيهقي والحاكم وصححه عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال أن أول شيء عتب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي لبابة. أبو لبابة صحابي من صحابة رسول الله، ولكن كانت بين أبي لبابة ويتيم له منازعة على نخلة، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالنخلة لأبي لبابة، فبكى اليتيم. انظر إلى الرحمة المهداة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لصاحب النخلة أبي لبابة أعطها لي لأردها إلى اليتيم، فيقول أبو لبابة لا يا رسول الله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا لبابة أعطها لهذا اليتيم ولك مثلها في الجنة، فيقول أبو لبابة لا يا رسول الله. هكذا هكذا قال. فإذا بصحابي جليل ورجل من الأنصار يسمى أبو الدحداحة أو أبو الدحداح، هذا الصحابي الجليل لا يريد الدنيا، فهو يعلم أنه عن الدنيا زائل وعنها راحل، يريد ما عند الله، يريد الجنة. فلما سمع بشارة الرسول صلى الله عليه وسلم أن له نخلة بدل النخلة في الجنة ذهب إلى أبي لبابة وقال يا أبا لبابة هل أشتري منك النخلة بحائط هذا بهذا البستان، بستان به نخل كثير، به آلاف النخل أو مئات النخل، أشتري منك نخلة بمئات النخل؟ فقال أبو لبابة نعم اشتري مني النخلة لا أريدها. فلما اشتراها ذهب إلى رسول الله وقال يا رسول الله لقد اشتريت النخلة من أبي لبابة فادفعها إلى ذلك اليتيم على أن يكون لي مثلها في الجنة. فقال نعم لك مثلها في الجنة. وقال النبي رب عذخ مذلل لأبي الدحداحة في الجنة. هذه قصة من أولئك البشر. أما قصة من أولئك الذين يعيشون بيننا، داعية ثقة أمين يرى في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له اذهب إلى فلان ابن فلان فبشره بالجنة، فيقوم الرجل فلان ابن فلان ومن الذي يخبره؟ رسول الله. لا شك أنها رؤيا صادقة. يسأل قدر المستطاع فلم يجد، فيأتيه النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة التالية ويقول اذهب إلى فلان ابن فلان فبشره بالجنة. يقول فقمت فبحثت في أدلة الهاتف، سألت كل من أرى أنه يفيدني في معرفة هذا الاسم فلم أجد جوابا. فيأتيني رسول الله في الليلة الثالثة ويقول اذهب إلى فلان ابن فلان بالشارع الفلاني بالمدينة الفلانية، يقول في مدينة الرياض، فيسافر من الكويت إلى الرياض إلى نفس الشارع فيجد نفس العلامات التي أخبر بها رسول الله، فيدق الباب على الرجل فيخرج له رجل عجوز فيسأله عن فلان فيقول نعم أنا فلان، فيدخله بيته ويقول ما قصتك وما حالك، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على 3 ليال يقول اذهب إلى فلان فبشره بالجنة، فيبكي الرجل يبكي الرجل ثم يقول والله إني كما ترى مقصر في حق الله إلا أني أصلي وليس لي من حسنة أرجو ثمرتها عند الله إلا أن جارا لنا مات منذ 6 أشهر وله أطفال أيتام مقطوعون، كما نقول مقطوعين من شجرة، ليس لهم من يعطيهم أو ينفق عليهم، له زوجة وأيتام، فمنذ ذلك الوقت منذ 6 أشهر لا أتقاضى راتبا إلا قسمته نصفين، نصفه لأهل بيتي ونصفه للأيتام. هؤلاء تعلموا كيف يصلوا إلى الجنة، كيف يكونوا مع النبي كهاتين في الجنة، أما نحن فالدنيا قد أخذتنا والمشاغل قد لهتنا والطمع قد أعمى قلوبنا وأبصارنا حتى ظلمنا الأيتام وجفونا عليهم وأبعدناهم ولم نهتم بهم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلين قلوبنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى ثم، أما بعد، أيها المسلمون، ثمرات كفالة اليتيم، صحبة اليتيم تجعلك، والجزاء من جنس العمل، تصاحب الرسول في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. ثانيا، بناء مجتمع متماسك بعيد عن الانحرافات والخلل والحقد والحسد، فمعظم الذين ينحرفون أيتام. حدث عن أطفال الشوارع ولا حرج، سبب المشاكل التي في المجتمع أيتام، لأنهم لا يجدوا من يرعاهم، من يحفظهم، من يدفع عنهم الجوع، وبالتالي ينشؤون في حقد على المجتمع الذي لم يمد لهم يد المساعدة، فيأخذون أموالهم وينهبون ما يملكون، لأنك لم تدفع عنه وهو صغير فكيف يرحمك وهو كبير؟ يخرج حاقد على المجتمع إذا لم يجد الرعاية والحفظ والحنان. قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. عندما تكفو اليتيم تكون رعايتك وحمايتك له كرعايتك وحمايتك لأطفالك. لا كما نسمع ونرى بعض القصص المأساوية عن رعاية وكفالة الأيتام، يريد اليتيم خادم يغسل العربية، يروح الغيط، يعمل له اللي هو عايزه، وابنه قاعد مدلل. هو يريد من كفالة اليتيم ثواب الآخرة؟ لا والله، يريد الدنيا، يريد خادم يخدمه. أن كفالة اليتيم والمسح على رأسه وتطيب خاطره يرقق القلب. لو أن قلبك حجرا ومسحت على رأس يتيم وربطت على صدر يتيم وخففت عنه ألما وأزحت عنه حزنا ومسحت له دمعا اعلم أن قلبك يرق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شكى إلى النبي قسوة قلبه فقال: امسح على رأس يتيم وأطعم مسكين. ولذلك رتب على هذا الأمر الأجر الكثير. قال صلى الله عليه وسلم: من مسح على رأس يتيم لم يمسحه إلا لله. الإخلاص، لا تمسح لغرض تريد أن تتزوج أمه، لا، وإنما تريد فعلا أن تصل بهذا اليتيم إلى الجنة، إلى أن يكون عضوا نافعا في المجتمع. تريد أن يأخذ هذا اليتيم بيدك فيسلمك إلى رسول الله في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من مسح على رأس يتيم لم يمسحه إلا لله كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنة. أن كفالة اليتيم تعود على الكافل بالخير العميم في الدنيا بزيادة الرزق وشفاء المريض وقضاء الحاجة وتفريج الكرب. عن أبي الدرداء قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يشكو قسوة قلبه فقال له: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك، يلن قلبك، يلن قلبك وتقضى حاجتك. أن البيت الذي فيه يتيم يحسن إليه هو أفضل بيت على وجه الأرض وخيرها عند الله سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. اعلم أخي الكريم أن كفالة اليتيم حفظ لك وحفظ لذريتك من بعدك، وقيام بالإحسان إلى أيتامك بعد موتك. إن أردت أن تكفل في أيتامك من بعدك فاكفل يتيما في حياتك. قال سبحانه وتعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أخي المسلم، اكفل يتيم، ارعى يتيم، فهم أمانة في أعناقنا جميعا. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وأختم بهمسة في أذن كل مربي أن اليتيم ليس فقط من فقد أباه أو فقد أمه، ولكن اليتيم الحقيقي في هذا الزمان من كان له أب مشغول عن ابنه أو أم مشغولة عن أبنائها. هذا هو اليتيم، ليس اليتيم الذي مات أبوه وأمه ولقي الرعاية من المجتمع. فهذا إن شاء الله في طريق النور وفي طريق الهداية وفي طريق السداد. أما الإنسان الذي يعيش أبوه أو تعيش أمه على وجه الحياة ثم ينشغلان عن تربيته وعن تأديبه وتعليمه مكارم الأخلاق فهذا هو اليتيم الحقيقي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يربي لنا أولادنا وأن يحفظ لنا نساءنا وبناتنا وأن يصون أعراضنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اجعلنا ممن يكفل الأيتام، اللهم اجعلنا ممن يعلم لليتيم حرمته ومكانته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا صحبة النبي الكريم، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم أنزل على بلادنا خاصة وعلى بلاد المسلمين عامة السخاء والرخاء والأمن والأمان يا رب العالمين. اللهم وفق ولي